مرت سنة ما لك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولفوفي، لا جادلك حظ ولا سولفوفي. مرت سنة ما لك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولفوفي، لا جادلك حظ ولا سولفوفي. مرت سنة مالك على البال طاري، مرت سنة مالك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولف وفي، لا جادلك حظ ولا سولف وفي. وينك بلم من الجروح الدواري، وينك بلم من الجروح الدواري، طال الهب وطال مسراه ساري، مرت سنة مالك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولف وفي. لما انتظرتك بس اطال انتظاري، لما انتظرتك بس اطال انتظاري، لما ذكرتك بس لا تقول ناسي، لما ذكرتك بس لا تقول ناسي. اشتاق لك مثلك وتشتاق داري، اشتاق لك مثلك وتشتاق داري، احتاج لك دايم ولو قلت ما بك ما بك. مرت سنة مالك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولف وفي. لا تطري الفرقة ولا تقول ساري، لا تطري الفرقة ولا تقول ساري، تو الوصل ما بل العروق مغلي، تو الوصل ما بل العروق مغلي. ما فيه غيري وانت والليل عاري، ما فيه غيري وانت والليل عاري، النجم غاب ويا عسى القلب يكفي، مرت سنة مالك على البال طاري، لا جادلك حظ ولا سولف وفي. بهديك خفقه من خفوق المساري بهديك خفقه من خفوق المساري وعطني عيونك لجل اشوف العمر فيه من خفوق المساري بهديك خفقه من خفوق المساري وعطني عيونك لجل اشوف العمر فيك مرت سنه ومالك على البال طاري لا جادلك حظ ولا سولف فيك.